وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى Ah! وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. اليوم عليك حسيبا.